تحب هذا الطفل وتحتضنه كثيرا وتلقمه ثديها لتسكته عن البكاء، فدر الثدي على هذا الطفل فارتضع منه 5 مرات، أتكون أما له؟ بناء على أننا اشترطنا في الرضاع أن يكون مجتمعا عن حمل أو عن وطن، لكن القول الراجح أن هذا ليس بشرط، وأن البكر لو درت على طفل فأرضعته 5 مرات فهو إيش؟ فهو ولدها. وهل يشترط أن تكون المرضعة مع زوج أو لا يشترط؟ لا يشترط. فلو أن امرأة طلقت وفارقت زوجها وبقيت مدة طويلة، أو مات عنها زوجها وبقيت مدة طويلة، ثم إن ثديها در لبنا على هذا الطفل فأرضعت، أتكون أما له؟ نعم تكون أما له، تكون أما له، لأن ذلك داخل في عموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. كم هذا من شرط؟ شرطان. الشرط الثالث أن يكون 5 مرات فأكثر، أن يكون 5 مرات فأكثر. فإن ارتضع الطفل مرة فليس بشيء، ارتضع مرتين إيش؟ ليس بشيء، ارتضع 3 ليس بشيء، ارتضع 4، ارتضع 5 شيء، فيكون ابنا لها من الرضاع. إذن لابد من أن يكون عدد الرضعات 5. الدليل حديث عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا 5 معلومات. وتأمل قولها معلومات حتى تأخذ منه أنه لا بد أن يكون عدد الرضاع معلوما، فإن شكت المرضعة أو الشاهدة هل هو 5 أو 4 فما الحكم؟ فليس بشيء، ليس بشيء، لأن الحديث صريح: 5 رضعات معلومات. فإذا قالت المرأة إنها أرضعت هذا الطفل وأنه ولدها، نسألها: كم رضع؟ قالت: لا أدري، لكني قد أرضعته. هل تتيقنين أنها 5 رضعات؟ تقول: لا أدري. فالولد إذن ليس ولدا لها، ولا حكم لهذا الرضاع. وعلى هذا يجوز أن يتزوج من بناتها، لأنه لم يثبت أنه ولد لها، إذ أننا اشترطنا أن تكون 5 إيش؟ معلومات. طيب، والمراد ب5 رضعات أن تكون كل رضعة منفصلة عن الأخرى، بينهما ما يعد انفصالا. فلو أن هذا الطفل رضع 5 مصات أو 10 مصات لكنه في مكان واحد، فما الجواب؟ فهذا ليس بشيء، لا بد أن تكون كل مرة منفصلة عن المرة الأخرى بما يعد فاصلا عرفا. الشروط الآن 3، قل 4. نعم، طيب، خمس رضعات، لا هذا ما هو شرط، أن يكون 5 مرات ولا تكون المرة إلا بالتفرق. طيب، الرابع أن يكون الرضاع في وقت ينتفع به الطفل، يعني يكون هو غذاء، لا بد أن يكون الرضاع